فإن شاء صامه فله الأجر والثواب، وإن شاء تركه فليس من الأمر الحتم الواجب. ومن توكيده لصيامه أنهم كانوا يصومون أطفالهم، وهذا من هديه وتربيته لأمته ومجتمعه، خلافا لما يذكره من يسمون بعلماء الاجتماع والنفس وغيره من أن هذا من سوء التربية، بل هو عين التربية على الصلاح والخير، ويراعى في ذلك عدم المشقة، ودين الله يسر. ففي الصحيحين عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وفي رواية: فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة، نلهيهم حتى يتموا صومهم. وهذا كله من الحرص على تنشئة الطفل على الإيمان والصلاح وممارسة العبادة من غير مشقة. فلذلك أمر بأمرهم بالصلاة لأبناء سبع، ويضربوا عليها ضرب التأديب للتعنيف وهم أبناء عشر. بل كان عليه الصلاة والسلام يتحرى صيام هذا اليوم لما فيه من الفضل الكثير. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. واعلموا عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام عزم في آخر عمره ألا يصوم عاشوراء منفردا، بل أراد أن يضم إليه اليوم التاسع من أجل مخالفة أهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضله أن الله يكفر لمن صامه ذنوب سنة ماضية. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. والذنوب التي تكفر هي دون الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة وندم. ويبين ذلك ما روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي رواية أخرى: ورمضان إلى رمضان. ومعلوم أن الصلاة هي أفضل من الصيام، وصيام رمضان أعظم من صيام يوم عرفة وعاشوراء، ولا يكفر السيئات إلا باجتناب الكبائر كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يظن أن صوم يوم أو يومين تطوعا يكفر كبائر الذنوب كالسرقة وشرب الخمور والميسر والسحر ونحوه؟ فهذا لا يكون إلا بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه. فليحرص العبد عباد الله، فليحرص العبد على صيام هذين اليومين، ففضلهما كبير، يمحو الله بهما الخطايا، ويرفع الدرجات، ويقيل العثرات التي تكون من العبد ولا بد. نفعني الله وإياكم بما في القرآن من الذكر، وجعلنا من أتباع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، فإن يوم عاشوراء يوم عظيم من أيام الله، والناس ينقسمون في تعظيم هذا اليوم إلى أصناف. صنف يعتبرونه يوم حزن وتألم وترح، فيظهرون فيه الأحزان والآلام والمصائب من شق الجيوب ولطم الخدود وسلخ الرؤوس والظهور، مرددين كلام الكفر وسب الأخيار من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، انتقاما لمقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما زعموا. وصنف جعلوه يوم فرح وسرور وغبطة وحبور، وخصوه بمزيد من التزين وصنع ألذ المآكل والمشارب والاحتفال بذلك. وهدى الله الصنف الثالث لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بما حثهم عليه من صيامه، ولم يتعدوا شريعة الرحمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: انقسم الناس بسبب هذا يوم عاشوراء الذي قتل فيه الحسين إلى قسمين، فالشيعة اتخذته يوم مأتم وحزن يفعل فيه من المنكرات ما لا يفعله إلا من هو من أجهل الناس وأضلهم، وقوم اتخذوه بمنزلة العيد فصاروا يوسعون فيه النفقات والأطعمة واللباس، والذي صح في فضله هو صومه، وأنه يكفر سنة، وأن الله نجى فيه موسى من الغرق. وأما ما تفعله الشيعة الرافضة في هذا اليوم فهو مخالف لدين الإسلام وسماحته ومحاسنه، وكل أفعالهم فيه جاء النهي عنها وتحريمها في شرع الله. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال القاضي عياض المالكي رحمه الله: ودعوى الجاهلية في هذا الحديث هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه. وما يفعله الشيعة اليوم وقبل اليوم هو من دعوى الجاهلية، والنهي وارد في حدثان المصيبة، فكيف بمصيبة كانت قبل قرون من الأزمان، وقد مات من هو أفضل من الحسين على فضله رضي الله عنه، ولم يجعل أحد من المسلمين ذلك مأتما وحزنا وجزعا. فعقيدتنا في أهل البيت وسط بين الغلو والجفاء، فالمسلمون يحبونهم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي، وهم كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فيحبون الجميع ويثنون عليهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والاعتساف. فاحفظوا لأهل البيت حرمتهم وقدرهم وأحبوهم، ولا ترفعوهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، تسلم لكم عقيدتكم وتكونوا من أتباع نبيكم، خلافا لما يدعيه المدعون فيقعون في تأليههم وادعاء العصمة فيهم، وبالمقابل يسبون أزواجه عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام والصالحين من المؤمنين. عباد الله، روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. وذكر بعض أهل العلم أن ذلك الشهر الذي ذكرهم به لإخراج الزكاة هو شهر الله المحرم، فبادروا بزكاة أموالكم إن بلغت نصابا وحال عليها الحول، وجعلتم هذا الشهر هو شهر زكاة أموالكم، فإنها من أعظم شعائر الدين، ففيها طاعة الله رب العالمين ومواساة للفقراء والمساكين واجتماع القلوب على المحبة والصفاء. ومن لم يفعل وبخل بماله وهو لغيره وليس من حقه عرض نفسه لغضب الجبار وسخطه وعقابه. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم اعلموا عباد الله أن البخل لا يأتي بخير وأن الإنفاق والجود من أعظم القربات إلى الله تعالى. ففي الصحيح قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك رسول الله قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ومن البذل الذي يذكر لأصحابه فيشكر من سعى في إتمام هذا المسجد بماله وكان سببا في توسعته على أهله وهذا من الخير الذي أشار عليه الصلاة والسلام في الإنفاق في وجوه الخير. نسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في أموالهم وأهاليهم. اللهم بارك لهم في أموالهم وأهاليهم يا رب العالمين وأجرهم خير الجزاء. اللهم إن نسألك أن تثيبهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اغفر للمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم تب عليهم. اللهم تب عليهم وأنزل رحمتك عليهم. اللهم اسقنا يا رب العالمين. اللهم اسق البلاد والعباد. اللهم اسق البلاد والعباد. اللهم اغفر لجميع المسلمين للأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر للميتين من المسلمين ونور لهم في قبورهم يا رب العالمين. اللهم نور لهم قبورهم. اللهم اجعلها جنانا يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الصحة والعافية على مرضى المسلمين. اللهم اشفهم يا رب العالمين وألبسهم لباس الصحة والعافية. والحمد لله وحده.